فرض ولا مندوب؟ مندوب مش فرض. فرض عليك انت فرض عين انك تذهب من اجل ان تفتح ديار القدس، لا مش فرض عليه. بالنسبة للفرض وللعين هذا الامر يعتبر ايه؟ مندوب اليه. طب ان ارك الحاكم الزمك بهذا يصبح بالنسبة لك ايه؟ ما هو ده الفرض العيني. يبقى عينك انت بالذات. لو جاء في فرض من فروض الكفاية وكلفك به الحاكم يصبح في حقك ايه؟ عينا، يعني على سبيل المثال معالجة المرضى فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. قام به البعض سقط عن الباقين. فأنا عندي واحد عايز يعمل عملية، أنا طبيب أو جراح لست ملزما، وإنما هذا الأمر ليس فرض عين عليك. فإن قال لي الحاكم اتصل عليه الروح اعمل له عملية الجراحية أو عالجه، أمره هنا بالنسبة لي حول فرض الكفاية عينا، مش كده ولا لا؟ لما يجي يقول لك ايه تعالى انت المسؤول عن امامك هذا المسجد، هذا الامر كان فرض كفاية، اصبحت معين هنا. ولذلك تأثم لو تركت. ولذلك الموظف الان اللي كلفته وزارة الاوقاف وهي نائب عن ولي الامر كلفته بالدعوة والاداء في مسجد معين، هذا الامر ما ينفعش يقول ايه لا والله مش فرض عليا انا ممكن اروح مسجد تاني، ينفع؟ ما ينفعش. لماذا عين؟ فأصبح فرض عين عليه إقامة صلاة الجمعة وإقامة الجماعات، مش كده ولا لا؟ والمؤذن أصبح مفروضا عليه هو أن يؤذن للناس، وهكذا سائر الأمور كلها كلفك الإمام أو الحاكم شيء إن كان فرض كفاية فقد أصبح عينا عليك، صح؟ تعين عليك. عين هذا عينك مدرسا في المكان الفلاني، عينك ما هو التعيينات وجوابات التعيين طالما التزمت بها أصبحت الأمر ده يلزمك، مش كده ولا لا؟ إلا إن كان هناك منفذ قانوني تستطيع من خلاله أن تعتذر، هذا أمر آخر. لكنك لو اعتذرت ورفض اعتذارك يصبح الأمر في حقك إيه؟ أمر يلزمك طاعته من طاعة الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ لما يصدر قانون من القوانين التنظيمية الإدارية التي تنظم أحوال البلاد فرض عليك إنك تنفذها ولا لا؟ يعني لما يجي يوقفك عسكري المرور يقول لك الإشارة حمراء فرض عليك انك تقف، لو عصيته تأثم. شو بقى انت خايف من ايه؟ شوف الفرق اللي بينه وبين غيرنا. غيرنا يخاف من الايه؟ من المخالفة. نحن لا نخاف من المخالفة، نحن نخاف لاننا ان تعدينا الإشارة الحمراء خالفنا الامر الذي فيه الامر ده فيه مصلحة للأمة ولا السلطان عامله بهواه او نظام الحكومة بقى. احنا دلوقتي يعني النظام عندنا في الدولة الان العصرية الحديثة مختلف، لان كل شيء كان في القديم يقول بامر ولي الامر، الان امر الحكومة، واخد بالك ولا لا؟ امر الحكومة يعني امر اولياء الامور، يعني ولي الامر بتاع الدولة الحكومة. فعندك امور معينة لما تيجي تبني بيت لازم عليك انك انت تأخذ ايه؟ ترخيص لهذا المنزل، لان الامر اللي ترك للناس هكذا انظر الى عشوائيات خربت البلد، مش كده ولا لا؟ يعني لما تيجي تنزل والله بيتشددوا في الامور دي ويقول لك الشارع عايزينه عرض قد ايه وتطرف مساحه قد ايه للجانب الايمن، والله هذا الكلام لو كانوا مشيوا عليه واحتاموه ما كانش بقى عندنا العشوائيات اللي لغايه دلوقتي ما حدش عارف لها حل ومش عارفين، قصه كبيره وكل حاكم يجي ناحيتها كده ويبص لها ويقعد يلف حوالين منها ويقول اقتحمها ولا يستطيع. يقتحم ايه؟ يقتحم ايه؟ دي مشكله ليس لها الا الله عز وجل ان يقوم بحلها. انا اشعل ايه مشكله العشوائيات دي اللي في كل بقاع البلاد المصريه؟ امر صعب جدا. حيل ازاي عشان يقول لك طور العشوائيات؟ طب يشيل شارع يشيل عشان يوسع الشوارع اللي عمل كده اللي ممكن شيء لو حدثت حادثه حريق ما ينفعش سياره الاطفاء اللي تدخل فيها، ما ينفعش، ده مصيبه. وتجد الامور زحام وناس حاطه هنا اشياء بحيث لو جات الارعاف او جات الانقاذ او جات عربيه المطاف ما تعرفش توصل، مش كده ولا ايه؟ المسائل دي بيبقى محتاجه بقى شيء كده ناس تنزل ببروجكتات ولا حاجه. طب هيعمل ايه يجي يشيل؟ طب يشيل الصف دوت عشان يوسع الشارع عني صف؟ طب ومين هيودي الناس دي فين؟ قصه كبيره. ايه اللي عملها ان مفيش قانون وناس ما احترمتش الايه؟ القوانين. وطبعا مش الناس لوحدها اللي مخطئه، الحكومات المتعاقبه كانت مخطئه والمصريين نفسهم كانوا مخطئين. المهم انا بذكر الكلام ده مش عشان اتكلم في المحليات، انا اقصد ان هذه الامور من الاشياء التي اذ امر بها ولي الامر لما بيجي يقول ايه امره طاعه

ان بعد انعقاد البيعة للرئيس محمد مرسي قال يجب علينا ان نحبه، يجب علينا ان نحبه لانه اصبح حاكم بتاعنا، ففرض علينا ان احنا نحبه. سبحان الله، نحن نتمنى ان نحب حكامنا، ولكن نحبهم امتى؟ لما يكونوا صالحين. لكن انت لما سمعنا هذا الكلام الاخ يقوله، يعني يقصد ان انا كان واجب علي ان احب مين؟ حسني مبارك. وكان يجب علي ان احب، لا انا مش مأمور بان احب غير مين، انا مأمور. احنا مش عايزين نجيب حد، ومش عاوزين يا اخوانا يكون دعاتنا يستغلوا استغلالا سياسيا من اي لون، مش عايزين نستغل اي استغلال سياسي، عاوزين نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اهل السنه بس. يعني انا دلوقتي حاكم جه، اما انا اقول يا اخوانا واجب عليكم ان تحبوه، الناس لسه لم يروا من الرجل شيئا، فاحنا ندعو للرجل ان يكون من اهل الحب. يعني ندعو الله له ان يكون عادلا، ندعو الله عز وجل له ان يكون رجلا رؤوفا بالمسلمين، ندعو الله عز وجل ان يكون رحيما بالمسلمين، ندعو الله عز وجل ان ير، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم من ولي امرا، ولي امرا من امور امتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي امرا من امر امتي فشدد عليهم فاشدد عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى لو رفق بنا نسأل الله ان يكون رفيقا بنا، نسأل الله ان يكون رحيما بنا، وندعو هذا مش امام الناس بس، نحن بندعو في سرنا، لان هذا الحاكم قد تتفق معه او تختلف معه من اي ناحيه، لكن هذا الرجل ان اصبح رئيس دولتك، لو اصبح هذا الرجل امام خير في خير لنا، لو اصبح امام شر فيه شر لنا، صح؟ تصور لو الحاكم انحرف، ايه اللي هيحدث؟ صراعات، نبدا القصه من اول وجديد، من تاني تبدا صراعات والجماعات ومش عارف وكفايه ومش كفايه وجمعيه التغيير، وندخل في قصه ودوامه البلاد بتتخلف فيها، والبلاد بتتراجع فيها، والبلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمه، صح؟ البلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمه، لكن لما الحاكم يكون رجل محترم ورفيق بالامه وبيحبها وخايف عليها وبيتقي الله عز وجل فيها ويريد ان يرضي الله عز وجل، يجعل الحكم ده امر سيرضي الله عز وجل عنه، لما يسلك هذا السبيل الناس تحبه، وان ابغضه بعض الناس في ناس هتكرهه هتكرهه، خلي بالك، لان في ناس، عارف المثل المصري اللي بيقول لك فيها الاخفياء، في ناس يا اما يكونوا في الحكم يا اما يذبحوه، واما يطلعوا فيك القطط الفطره زي ما تقول، سامحونا على الالفاظ، لكن هي دي اللي تتقال. اي حاكم هيجي هيطلعوا فيه كل شيء، ده في ناس كده، ان شغلتها كده، عارف لما قال الله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، بيرزق من اجل المعارضه، هو بقى معارضا، ده ممكن يقترح اقتراح لو رئيس الدوله وافق عليه يقول له انا اعترض، يعني لو هو اقترح اقتراح وافقت عليه كويس انا اعترض عليه، في ناس كده شغلته كده، يرزق من الموضوع ده، يعني بتوع الصحافه، طب بتوع الصحافه دول عايزين الدنيا تبقى حلوه؟ لا، عايزينها خراب، علشان هم بيرزقوا من هذا الخراب والعياذ بالله، يتمنى يربحوا في ايديه بركان في المكان الفلاني، زلزال في المكان الفلاني، عمار وقع، مصيبه حدثت، يتمنى هذا والعياذ بالله، والصحافه تشتغل واجهزه الاعلام تشتغل وتيجي لك المذيعه عشان تعمل وتشتغل وتجي امور. بص، عارف اللي طالع واكل نازل واكل؟ النظام السابق كانوا بياكلوا عليه عيش، ترنح النظام السابق وسقط جت ثوره كلوا على الثوره عيش، مسكها مش عارف مين هياكلوا عيش، الناس دي بص ما بتخسرش، شغالين بجميع الاحوال، بتوع الاعلام اجهزه الاعلام، وبتاكل على كل موائد، وما تفتكرش بيقول لك ده فلول، لا، بتوع الاعلام مالهاش علاقه بالقصه دي خالص، وهم مع كل واحد بلونه، والكل عارف لازم يشغلهم ولازم يقبضهم ولازم يظبطهم علشان ما يفتحوش عليه الابواب المغلقه، فخدوا بالكم من الامور دي. ولذلك ناس كتير بتديهم ودنها، خطر كبير، اياكم ان تدوا ودنكم لهؤلاء، دول بتوع الشائعات، هؤلاء الذين يشيع الشائع ويحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هم يحبون هذا والعياذ بالله، فرحوا جدا بالمصايب والعياذ بالله. المهم الذي نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول خيار ائمتكم الذين تحبون ويحبونكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيامركش وانما بيبرر الواقع،